ها؟ كم يسهم له ذا؟ ها؟ شو؟ شو؟ ثقيل، لكن فيه أشياء تحتاج إلى طلوع جبال. شو؟ والهجين؟ ايش قال عن الهجين؟ يعني لا فرق بين العربي والهجين. قال لك في البرذون، والبرذون هجين. البرذون بحثنا عن تعريفه في كتب اللغة فما وجدنا، وراجعت تاج العروس شرح القاموس ونقل تعريفه من شرح العراقية للسخاوي من فتح المغيث. تاج العروس نقل تعريفه من فتح المغيث للسخاوي، قال السخاوي في شرح العراقية عن ألفية العراقي البرذون كذا وكذا إلى آخر. ها؟ أيوة شو يقول؟ ايه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجوده، ولما فتحت العراق وجدوا براذين في العراق. ايه ما في شك انها بالنسبه لذلك هي حادثه، يعني ما ليست في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام، والعرب لا يعرفونها، ولذلك ما يوجد تعريفها في كتبهم، تعريفها في كتبهم ما يوجد، ولا يسهم لأكثر من سهم من فرسين، لا يسهم. حن جايب 10 أفراس، 10 من أجل إيش؟ يأخذ 21 سهم، الفرس سهمين، طيب هو بيستفيد من واحد والباقي، يعني قالوا الثاني يمكن أن نحتاج إليه إذا تعب هذا فيسهم لفرسين، ومن ما يقول ما يسهم إلا الواحد، لأن الاثنين إذا راوح بينهما فهما في حكم الواحد. العبرة بالفارس، والفرس تبع له، ومن غزا على بعير هذا ما عنده خيل، عنده بعير وهو لا يقدر على غيره، إذا كان يقدر على فرس وجاب بعير مفهوم كلامه أنه لا يسهم له. ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، مفهوم العبارة أنه إذا كان يقدر على فرس، عنده فرس بالبيت وجاب البعير أنه مالك راجل حكما. قال شيء هو لا يقدر على غيره، ها؟ ولم يشترط، قال أحمد ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره. شو؟ لم يشترط أحمد عجز صاحبه عن غيره. يعني إنه الذي حضر على البعير أفضل من الراجل ودون الفارس، فيكون له سهمان. إذا لم يشترط هذا القيد ولا يقدر على غيره، فمعناه أن البعير ينفع في الحرب لكن دون نفع الفرس، فأعطي سهم واحد ولا الفرس سهمين. استدل بالآية. ها؟ استدل بالآية، لأن الله تعالى قال فما وقفتم عليه من خيل ولا رجال. طيب. ولأنها حيوان تجوز المسابقة عليه من يوم القيس. إيه بس هل حكم الفرس؟ كونه يسهم لها هذا دليل، لكن هل تسوى بالفرس؟ بالخيل؟ شو؟ يعطي سهم واحد ولا اثنين؟

كما لو قتل. ما له شيء. لكن أحسن الله إليك القصة. هذه المعركة ولا أسير السهم؟ سواء هذا وهذا. الأسير المعركة هو دخل في المعركة ثم قُسر ثم خرج بعد. بخلاف الأسير السابق. مش يقول الشارع؟ أحسن الله إليك. لما قدم الأشعريون وقدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أسهم له. الإمام نظر في المصالح، فإذا رأى المصلحة أن يسهم لفلان أو لفلان ولم يحضر لأن هناك سبب، فالإمام في هذه الأمور له الصلاحيات. ها؟ المدد إذا جاء بعد إحراز الغنيمة ما له شيء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. إيه اقرأ. نعم. أجازه جاز وإن غضه رد. واحتج من قال على هذه المقالة بأن أمان مهان لو كان جائزا على كل حال إن إذن الإمام. إيه ما احتاج إلى أن يقول أجرنا من أجرتي. أي صح. رجح أنه جائز على كل حال. يعني بدون إجازة الإمام. نعم. لأن قال القول الثاني جواز أمان